الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين. كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأن نعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا، وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها الكفار أبدا. قال رحمه الله تعالى: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن القرآن شاهد أن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل أن يخلق آدم عليه السلام، وخلق للجنة أهلا وللنار أهلا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا. لا يختلف في هذا من شمله الإسلام وذاق حلاوة طعم الإيمان، دل على ذلك القرآن والسنة، فنعوذ بالله ممن يكذب بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة قوله رحمه الله: كتاب الإيمان والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأن نعيم الجنة لا ينقطع عن أهلها أبدا، وأن عذاب النار لا ينقطع عن أهلها الكفار أبدا. عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما يجب اعتقاده تجاه الجنة والنار، وساق رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة نصوصا كثيرة وأدلة عديدة فيما يتعلق بالجنة والنار وما يجب اعتقاده فيهما. وخلاصة ما ينبغي اعتقاده فيما يتعلق بالجنة والنار يرجع إلى أمور خمسة أو ستة. الأول: الإيمان بأنهما حق. قد كان عليه الصلاة والسلام يقول كل ليلة في استفتاحه لصلاته من الليل: والجنة حق والنار حق. فيجب اعتقاد ذلك، وأن الجنة حق لا ريب فيها، وأن النار حق لا ريب فيها. الأمر الثاني: اعتقاد أنهما مخلوقتان موجودتان، قد خلقهما الله سبحانه وتعالى وأعدهما لأهلهما، فأعد الجنة وما فيها من نعيم لأهلها، أعدت للمتقين، وأعد النار وما فيها من عذاب وجحيم لأهلها، أعدت للكافرين. فهما موجودتان، ومن قال إنهما لم تخلقا بعد وأنهما تخلقان يوم القيامة فهذا مبطل وضال ومخالف لما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة جدا، وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى سوق جملة من الأدلة على أن النار مخلوقة، أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، قد خلقهما الله وهيأهما وعدهما لأهلهما. الأمر الثالث اعتقاد أنهما باقيتان، وأن نعيم الجنة نعيم أبدي لا يفنى، وعذاب النار عذاب أبدي لا يفنى، وأن أهل الجنة مخلدين فيها أبد الآباد، وأن أهل النار الذين هم أهلها مخلدون فيها أبد الآباد، كما دلت الدلائل على ذلك في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الأمر الرابع اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى خلق للجنة أهلا ووعدها بملئها، وخلق للنار أهلا ووعدها بملئها وعدا حقا وقولا لا يخلف. الأمر الخامس الإيمان بأوصاف الجنة وأوصاف النار في ضوء ما جاء به كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن كل ما ذكر عن الجنة من أوصاف أو ذكر عن النار من أوصاف يجب الإيمان به، فالإيمان بأوصاف الجنة هو من الإيمان بالجنة، والإيمان بأوصاف النار وما فيها من أنواع العذاب هو من الإيمان بالنار، وقد جاءت التفاصيل في كل منهما في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الأمر السادس الإيمان بالأسباب الموجبة لدخول الجنة والأسباب الموجبة لدخول النار، فإن لدخول الجنة أسبابا ولدخول النار أسبابا، ويجب على المسلم أن يعرف أسباب دخول الجنة ليعمل بها وليحافظ عليها ليكون من أهل الجنة، وأن يعرف أيضا أسباب دخول النار من أجل أن يتقيها وأن ينجو يوم القيامة من عذاب النار. وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. والنار والجنة والنار كل منهما محجوبة ومحفوفة بأمور، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فمن اخترق الحجاب واقتحمه وصل إلى ما وراءه. وسيأتي فيما يتعلق بهذه الأمور الأدلة فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: بين لنا ذلك، قيل له: أليس خلق الله عز وجل آدم وحواء عليهم السلام وأسكنهما الجنة؟ فقال عز وجل في سورة البقرة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال عز وجل في سورة الأعراف: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما الآية. وقال عز وجل في سورة طه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة الآية. وقال عز وجل في سورة صاد لإبليس: فاخرج منها فإنك رجيم الآية. فأخرج الله عز وجل آدم وحواء من الجنة ثم تاب عليهما ووعدهما أن يردهما إلى الجنة، ولعن إبليس وأخرجه من الجنة وآيسه من الرجوع إلى الجنة. هذه الآيات تعد دليلا صريحا بينا أن الجنة مخلوقة وموجودة ومعدة، ليس هذا فحسب، بل قد أسكن الله سبحانه وتعالى فيها آدم قبل أن يهبط إلى الأرض، فهي موجودة ومخلوقة، وأبو البشرية آدم عليه السلام أسكن الجنة، فهي مخلوقة وموجودة ولا تزال موجودة معدة لأهلها، فيها أصناف النعيم وأنواع المنن التي أعدها الله، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما ساقه هنا رحمه الله تعالى صريح في الدلالة على ذلك، أن الجنة موجودة وأنها مخلوقة وأنها معدة وهيئ فيها النعيم لأهلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال حدثنا العباس بن عبد الله الترقفي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا قيس عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قال: أي رب ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: أي رب ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى. قال: أي رب ألم تسبق رحمتك إلي قبل غضبك؟ قال: بلى. قال: أي رب ألم تسكنني جنتك؟ قال: بلى. قال: أي رب أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: نعم. نعم، هذا الأثر سبق أن تقدم معنا، وأيضا مر معنا أن إسناده ضعيف، لكن الشاهد منه للترجمة قوله: أي رب ألم تسكنني جنتك، ألم تسكنني جنتك، فهذا فيه أن الجنة موجودة ومعدة ومهيئة، وقد أسكن آدم عليه السلام في الجنة. وهذا الموضع مر معنا مصرحا به في القرآن في قوله: وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، فهي موجودة ومخلوقة ومعدة، وقد أسكن فيها آدم عليه السلام قبل أن يهبط إلى الأرض. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أبو عمرو الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: بكى آدم على الجنة 60 عاما وعلى ابنه حين قتل 40 عاما. نعم، هذا أولا الإسناد فيه كلام وموقوف أيضا على حسان بن عطية، والشاهد منه للترجمة: بكى آدم عليه السلام على الجنة 60 عاما، يعني على الإخراج من الجنة، فهي موجودة، أدخل فيها آدم عليه السلام وأخرج منها بسبب الخطيئة، ثم تاب من ثم تاب منها عليه السلام فقبل الله متابه وغفر له ذنبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن هارون العسكري قال حدثنا إبراهيم بن الجنيد الختلي قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثني يحيى بن إسحاق قال حدثنا عمارة بن زادان الصيدلاني عن يزيد الرقاشي قال: لما طال بكاء آدم عليه السلام على الجنة قيل له في ذلك فقال: أبكي على جوار ربي عز وجل في دار تربتها طيبة أسمع فيها أصوات الملائكة. نعم. وهذا أيضا كسابقه في ذكر أن الجنة لا تزال، أن الجنة موجودة وأنها مخلوقة وأنها معدة وأن آدم قد أسكن فيها عليه السلام، لكن الإسناد ضعيف، وهو أيضا موقوف، ويغني عن هذه الآثار ما تقدم في الآية الكريمة: أسكن أنت وزوجك الجنة. وهذا صريح في أن الجنة موجودة ومخلوقة ومعدة لأهلها، وقد أسكن فيها آدم عليه السلام قبل أن يهبط إلى الأرض. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وسنذكر من السنن الثابتة في أن الله عز وجل قد خلق الجنة والنار وأعد في كل واحدة لأهلها ما شاء مما لا يدفعها العلماء، والحمد لله على ذلك. قال: أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تبارك وتعالى الجنة والنار أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة فقال: انظر إليها وما أعددت لأهلها فيها. فنظر إليها فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحجبت بالمكاره فقال: اذهب فانظر إليها. فنظر إليها فإذا هي قد حجبت بالمكاره فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. ثم قال: اذهب فانظر إلى النار وما أعددت لأهلها فيها. فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا فرجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد. فأمر بها فحفت بالشهوات فقال: ارجع إليها. فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد بن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره مثله. نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث عظيم في بابه، وجدير بكل مسلم أن يتأمله، لأنه حوى فقها عظيما فيما يجب اعتقاده في الجنة وما يجب اعتقاده في النار. وفي هذا الحديث يقول أبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما خلق الله تبارك وتعالى الجنة والنار. هذا فيه أولا أن الجنة قد خلقت وأن النار قد خلقت، هذه أعدت بنعيمها، أصناف النعيم لأهلها، وهذه أيضا أعدت بأصناف العذاب لأهلها، فهي مخلوقة وموجودة ومهيئة لأهلها. الجنة مهيئة ومعدة لأهلها، والنار أيضا مهيئة ومعدة لأهلها. قال: لما خلق الله تبارك وتعالى الجنة والنار، فهذا فيه أن الجنة والنار قد خلقت وأنها مخلوقة وموجودة. أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، انظر هذه الجنة وانظر هذا النعيم المعد في الجنة. وهذا فيه ما أسلفت أن من الإيمان بالجنة الإيمان بما أعد فيها من النعيم، الإيمان بما أعد فيها من النعيم، فجميع النعيم الذي أعد في الجنة نؤمن به إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، لأن القرآن جاء في تفاصيل كثيرة جدا عن نعيم الجنة، أنهارها، غلمانها، حورها، أشجارها، طعامها، شرابها، إلى غير ذلك، جاءت تفاصيل كثيرة في النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة في الجنة. فمن الإيمان بالجنة الإيمان بكل ما أعد فيها لأهلها. قال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، وانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فنظر إليها جبريل عليه السلام فرجع إليه عز وجل فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، لا يسمع بها أحد إلا دخلها. وهذا فيه من الفقه أن العبد كلما عظم معرفة بنعيم الجنة ازداد حرصا عليها ورغبة فيها، ولهذا تكرر ذكر النعيم وأصنافه، نعيم الجنة، تشويقا وترغيبا وحفزا للنفوس على الإقبال على الأعمال التي تدني إلى الجنة وتوصل إليها وتفضي بسالكها إليها. فجبريل عليه السلام يقسم بالله عز وجل لما رأى الجنة ورأى النعيم الذي فيها، يقسم بالله عز وجل أنه لا يسمع بها أحد إلا دخلها. هذا فيه من الفقه أن السماع بنعيم الجنة وعرضه على القلب من خلال النصوص، التأمل فيها والتفقه فيها في الآيات وفي الأحاديث، يزيد من الشوق والرغبة والحرص ومجاهدة النفس على العمل بالأعمال التي توصل بالعبد إلى الجنة. قال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، إلا دخلها، لأنه رأى عليه السلام شيئا عظيما قد أعد في هذه الجنة. وهذا الذي رآه جبريل عليه السلام، هذا الذي رآه جبريل عليه السلام في الجنة من النعيم المعد ذكرت كثير من تفاصيله في القرآن والسنة، بل وصف الصحابة رضي الله عنهم هذا الذكر الذي جاء في الكتاب والسنة، حتى وصفوا بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة وعن النار، قالوا كأنها أكمل رأي العين، كأنها رأي العين في الوصف الذي جاء في الكتاب والسنة لنعيم الجنة وأيضا عذاب النار. فإذا السماع بهذا النعيم والتأمل فيه وقراءته وتأمله في الكتاب والسنة مما يشوق العبد ويعظم في رغبته في أن ينال هذا النعيم وأن يكون من أهلها. قال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. قال فأمر بها فحجبت بالمكاره، أمر أي الله بها أي الجنة فحجبت بالمكاره، يعني المراد بالمكاره أن الأعمال التي توصل إلى الجنة وتفضي بسالكها إلى الجنة قد يكون في بعضها شيء لا تقبل عليه النفس إلا بالمجاهدة، تحتاج إلى معالجة النفس حتى تقبل وتواظب على الفرائض والواجبات الدينية، مثل ما جاء في الحديث قال إسباغ الوضوء على المكاره، لما يقوم الإنسان الفجر النفس ترغب في الفراش في اليوم الشاتي ويتوضأ ويتجه إلى المسجد ويصلي مقبلا على طاعة الله، هذا يحتاج إلى معالجة للنفس، إن لم يعالج نفسه فإن نفسه حرون لن تقبل على الطاعة، تغفل عن النعيم الذي قد أعد، وتقف هنا في هذا الموطن حفت الجنة بالمكاره، فيصل إلى هذا الموطن الذي حفت به الجنة فيقف لا يقدم، فيفرط ويضيع. فلما رأى جبريل عليه السلام هذا الذي حفت به الجنة قال اذهب، قال الله له اذهب فانظر إليها، فنظر إليها فإذا هي قد حجبت بالمكاره، بمعنى أنه لا وصول إلى الجنة ولا إلى هذا النعيم إلا من خلال هذه المكاره التي حجبت بها الجنة. فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد، لما رأى المكاره التي حفت بها قال جبريل لله عز وجل وعزتك خشيت أن لا يدخلها أحد، فهذا يفيد فائدة عظيمة أن هذا الذي حفت به الجنة الذي وصف بهذا الحديث بأنه المكاره، يعني تحتاج المكاره أي أمور تحتاج النفوس إلى معالجة لها ومجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلما رأى ما حفت به وحجبت به قال عليه السلام وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. أفادنا ما سبق حاجة النفوس إلى المعرفة بنعيم الجنة لتشتاق، والمعرفة أيضا بالأسباب التي توصل إلى الجنة حتى يجاهد المرء نفسه عليها، وإن شقت على نفسه وإن كرهت بعضها نفسه وإن لم يحصل في قلبه ميل يعالج نفسه ويجاهد نفسه، لأن سلعة الله غالية، سلعة الله الجنة، ثواب عظيم، نعيم مقيم، فيعالج نفسه ويجاهد نفسه حتى يظفر بهذا النعيم العظيم. قال ثم قال له اذهب فانظر إلى النار وإلى ما أعددت لأهلها فيها، وهذا فيه أن النار موجودة وأن العذاب الذي أعد لأهلها فيها موجود، ورآه جبريل عليه السلام فنظر إليها فإذا هي النار يركب بعضها بعضا، فرجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد، يعني لا يسمع بها أحد إلا وخاف منها الخوف الشديد، قال لا يدخلها أحد، ما من أحد يرضى أن يسمع بهذا العذاب وهذا النكال الذي في النار ويرضى لنفسه أن يدخل النار، من هذا الذي يسمع بالنار وعذابها ويقول أنا أريد أن أكون من أهلها؟ وأيضا من ذا الذي يسمع بالنعيم الذي أعد في الجنة ويقول أنا لا أريد هذا النعيم؟ لكن اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا من يأبى؟ يعني من يعرض عليه هذا النعيم العظيم ويأبى يرفض ذلك؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع فقال وعزتك لا يدخل أحد، فأمر بها فحفت بالشهوات، أمر بها أي النار فحفت بالشهوات، فقال ارجع إليها، فرجع فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها، من الشهوات العظيمة التي حفت بها النار، فتخطف هذه الشهوات الناس وتسلب عقولهم وتأسر نفوسهم، وينسون العذاب الذي أعد لمن يقارف هذه الشهوات، ينشغلون بها تلهو بها نفوسهم، ولا يفكرون بالعقاب الذي أعد لمقترف هذه الشهوات والملذات المحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. قال فرجع وقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. إذن هذه الشهوات التي حفت بها النار ينبغي أن يكون العبد على علم بها وعلى حذر منها، لأن اقتحام هذه الشهوات ماذا يعني؟ يعني اقتحام ما وراءها، لأن من اقتحم الحجاب وصل إلى ما وراءه، من اقتحم الحجاب وصل ما وراءه، فهذا الحجاب يبقى الإنسان على بعد عنه ومحاذرة من الوقوع فيه، مستعيدا بالله من النار ومن هذه الشهوات التي تقرب من النار، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رواد الحراني قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو نصر التمار وعبد الله بن محمد العيشي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. نعم. قال وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا يوسف بن موسى القطان ومحمد بن إسماعيل البخاري وأحمد بن الوليد بن أبان قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك بن أنس رضي الله عنه عن أبي الزناد عن حدثني مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. أورد رحمه الله تعالى هذين الحديثين حديث أنس وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، هذا لفظ حديث أنس، ولفظ حديث أبي هريرة حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، وهما بمعنى واحد. ومعنى حفت أو حجبت أي جعلت هذه الأشياء حجب، الجنة جعل لها حجب وهي المكاره، والنار جعل لها حجب وهي الشهوات، ومن اقتحم الحجاب وصل إلى ما وراءه. ولهذا المكاره التي حجبت بها الجنة تحتاج إلى معالجة، والشهوات التي حجبت بها النار تحتاج إلى مقاومة، ولهذا العبد يحتاج في هذا الباب إلى هذين الأمرين: مجاهدة النفس على الأعمال التي توصل إلى الجنة، يحتاج إلى مجاهدة النفس على هذه الأعمال، هذه الحجب التي حجبت بها الجنة من أجل أن يصل إليها، حجبت بالمكاره، المكاره تحتاج إلى مجاهدة حتى يصل إلى الجنة، والنار حفت بالشهوات، وهذه الشهوات تحتاج من العبد إلى مقاومة، أن يقاوم نفسه من أن تستجره هذه الشهوات وتستهويه فيقع فيها، ثم والعياذ بالله تفضي به إلى